المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. شيخ صالح، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، يسأل في سؤال له فيقول: هل سفر المرأة للحج أو العمرة يشترط فيه المحرم؟ وإذا لم يتيسر لها ذهاب محرم معها فما الحكم في ذلك؟ هل تدع الحج أو العمرة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن البيان الواضح أنه لا يحل لمرأة مسلمة مؤمنة أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج، ولم يستثني صلى الله عليه وسلم سفرا من سفر، فلا يحل لمرأة أن تسافر إلا مع محرم أو زوج، ما عدا أن تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فإن الهجرة من بلد الكفر لمن يقدر على الهجرة ولا تعوقه عنها عوائق لا يد له بدفعها واجبة مع محرم أو غير محرم، لأن البقاء في بلد كافرة لا يستطيع المسلم ممارسة شعائر دينه وإعلانها أعظم من خطر السفر بدون محرم، ومع ذلك فهو داخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عد العلماء عدم وجود المحرم للمرأة من عدم استطاعة، ففي قول الله جل من قائل: ولله على الناس الرجل والمرأة، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. قالوا: وجود المحرم من الاستطاعة، يعني أن فقد المحرم يعد عدم استطاعة فلا يجب عليه الحج. بقي لو حجت المرأة المسلمة مع غير محرم ماذا يكون عليها؟ حجها صحيح، هي آثمة بالسفر مع غير محرم، لكن الحج الذي تؤديه يقضي ما بذمتها من الفريضة ويعتبر حجا صحيحا، وعسى الله أن يعفو عنها في مخالفتها. اختلف العلماء هل إذا وجدت المرأة جمعا من النساء يحججن فتحج معهن بغير محرم هل يجوز ذلك؟ خلاف بين العلماء، ولكن الحديث الصحيح أن المرأة مأمورة بعدم السفر ولو مع نساء كثيرات، ولا يجوز للنساء كثيرات أن يسافرن بدون محارم ولو كنا جمعا كبيرا، إلا في هجرة من بلاد كفر أو في حال فرارا بدينهن من بلاد أهلها مسلمون لكنهم لا يتورعون من ارتكاب المنكرات مع سائر النساء. فإذا فرت المرأة بنفسها خوفا على عرضها جاز لها ذلك، إذا كان هذا الخوف خوفا محققا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا سؤالا فيقول: إذا جاء المرأة عذرها في غير موعده المعتاد، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ كذلك إذا ظهر الطهر قبل صلاة الفجر من اليوم الثالث لمجيئها، ثم نزل الدم مرة ثانية من ليل نفس ذلك اليوم، هل تصلي صلاة المغرب؟ نرجو أن توضحوا لنا كيفية الصلاة والأحوال التي ذكرت، جزاكم الله خيرا. الصلاة منوط أداؤها بالنسبة للمرأة بأيام الطهر، وإذا كانت المرأة مضطربة العادة أو اضطربت بعد أن كانت مضطربة العادة، فإنها في حال اضطرابها تتوقف عن الصلاة أيام الدم وتصلي وتصوم في يوم الطهر. فلو رأت الطهر قبل الفجر لأن رأت نقاء تاما صامت وصلت، فإذا غربت شمس ذلك اليوم وهي على يبسها ونقائها فصيامها صحيح وصلاتها صحيحة. فإن جاءها الدم بعد مغرب ذلك اليوم، فإن كانت أدت الصلاة قبل مجيء الدم فهذا لا إشكال فيه، وإن كان الدم أتاها قبل تأدية الصلاة صارت هل تؤدي هذه الصلاة إذا طهرت قضاء، لأن وقتها انعقد قبل مجيء الدم، أو أن الوقت موسع ولم تكن مفرطة حين لم تصلي أول الوقت فلا قضاء عليها، خلافا والصحيح أنه لا يلزمها قضاء ذلك الوقت بأمرين: أولهما أنه في نفس زمن العادة وإن كان اليوم يوم نقاء، والثاني أنه لم يكن حصل منها تفريط وتوان حتى قارب الوقت للخروج ونزلت العادة، فلا يلزمها ذلك القضاء إن شاء الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. له سؤال حول نفس الموضوع، وأعتقد أن فضيلتكم تفضلتم بالإجابة عليه، لكن نعرضه لزيادة التوضيح لكونه يتعلق بركن من أركان الإسلام في الصلاة. فهو يقول: نرجو توضيح أمر الصلاة إذا أرادت المرأة الطهر من عذرها في أي وقت من الأوقات، ما هي الصلوات التي تقضيها للأهمية، جزاكم الله خيرا. إذا طهرت المرأة من حيضها قبل غروب الشمس في وقت يمكنها فيه الاغتسال وأداء الصلاة صلت، أما العصر فبالإجماع. وأما الظهر فقول كثير من العلماء ومن الصحابة أن المرأة إذا طهرت في وقت صلاة وقد سبقتها صلاة تجمع معها في جواز الجمع، فإنها تقضي ما يجمع بينه من الصلوات إذا طهرت في وقت إحدى الصلاتين. فلو طهرت قبل بعد صلاة العشاء مثلا فإنها تقضي صلاة المغرب مع العشاء، ولو طهرت قبل غروب الشمس بالوقت الذي تؤدي فيه الطهارة والصلاة فإنها تقضي الظهر والعصر، وهذا قول كثير من العلم لكنه غير واجب. الواجب إنما هو أداء الصلاة التي بقي وقتها، لكن لأن الصلاتين تجمعان عند اقتضاء الجمع في وقت الأولى أو الثانية، فالأحوط أن تقضي المرأة الصلاة السابقة التي تجمع مع الصلاة التي هي لا زالت في وقتها، أحوط لها، ولو لم تفعل لا يجب عليها ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة بعث بها المستمع أحمد قاسم أحمد الشيخ من السودان مدينة الأبيض، يقول: لقد وردت عدة صيغ للصلاة على النبي اللهم صل وسلم عليه، فأريد أن أعرف تلك الصيغ وأفضلها، جزاكم الله خيرا. هذه الصيغ وردت في أحاديث صحيحة وفردها كلها لا يحفظه المرء السامع وأنصح السائل بأن يقرأ في كتب الحديث، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقد سأله أصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم ورزقنا حبهم أجمعين، سألوه وقالوا بعد نزول قول الله جل من قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، لأن السلام أمر شائع يعرفه الناس، فكيف نصلي عليك؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد. انظر، لم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا أو على سيد الناس، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة. أخرى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ومثلها ما بعدها. وغيرها: اللهم صل على محمد وآل محمد وأزواج محمد، إلى آخره. عدة صيغ بإمكان السائل والمستمع أن يطلبها ويكرر قراءتها في الكتب المخصصة للحديث في الصحيحين والسنن وفي بعض الكتب المؤلفة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب المؤلف في الصلاة على النبي الإمام القيم والسخاوي ولغيره، وقبلهم كتاب إسماعيل القاضي في القرن الثالث الهجري له رسالة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني وفضلها. فهذه الكتب ألفت خصيصا لما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجودها إن لم يكن أجودها وأتقنها كتاب العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وهو كتاب ثمين مفيد فيما يتعلق بالصلاة وفي غيرها فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القصيم رسالة بتوقيع إحدى خواتنا المستمعات، تقول المرسلة فاعين تسأل أختنا وتقول: إذا وضع الميت في القبر يأتي السائلان فيسألانه عن الدين فترد روح الميت. السؤال: هل نصبح في القبر مثل وضعنا ونحن أحياء أم تسأل الروح فقط؟ أرجو الإجابة على هذا الموضوع وتوضيحه جيدا وعن وضع الإنسان في القبر، جزاكم الله خيرا. القبر أول منزلة من منازل الرحلة الطويلة الشاقة إلا على المتقين. هذه المنزلة ونموذج لمنزلة منازل الآخرة، فأهل التقى والصلاح يكونون في روضة من رياض الجنة، وأهل الشقاء والسوء يكونون في حفرة من حفر النار، نسأل الله العافية. وما بعد المنزلتين لا نسبة له بينه وبين إحدى المنزلتين، فمن كان من أهل الجنة فلا نسبة بين نعيم الجنة ونعيم القبر، وما كان من أهل النار فلا نسبة بين العذاب والنكال الذي في النار لما في القبر، وإن كان هذا أنموذجا لذلك. وأما كيف تكون حال الميت في قبره وحياته عند السؤال والمناقشة والتعذيب، فإن ذلك أمر غير مكشوف لنا، ولكن نؤمن بحصوله، وأن الروح لها ارتباط بالبدن الجسد، حتى لو فري جسد في ظهر أمره للروح ارتباط، وتشعر الروح والجسد بما ينالها من عذاب أو نعيم. ورب ويسمع صراخ من في القبر، يسمعه من شاء الله أن يسمعه. ومن رحمة الله جل وعلا بالعباد ولتعمر هذه الدنيا وليتدافن الناس حجب عنهم سماع تعذيب الأموات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا خشية ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقد مر على قبر أو قبور فنفرت دابته فأخبر أنهم يعذبون، لأنه يسمع صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر ما لا نسمعه فيه، ما لا يسمعه الصحابة. أما كيف يكون حال الميت في القبر عندما يسأله السائلان، فقد يافح جنهم يجلسانه. وكيف يكون ذلك؟ حياة الآخرة ومقدماتها ليست كحياة الدنيا ومقدمات الدنيا. فحياة الدنيا ومقدماتها في الرحم، رحم الأم، لها أوضاعها المعلوم أكثرها للناس. وحياة الآخرة الناس محجوبون عنها إلا ما أبلغهم به نبي الله. والله يقول عن أهل الدنيا: يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. لا شك أن الإنسان يمتحن في القبر، ولا شك أن الإنسان إذا دفن يضغطه القبر ضغطا هائلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة. ولما وقف على قبر سعد ابن معاذ الذي اهتز العرش لموته، رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا منها سعد. لكن كيف يكون ذلك وعلى أي حالة وما ينتج عن ذلك؟ كل ذلك تخفى عنا كيفيته، وإن ورد في بعض النصوص حتى تختلف أولاعه، إذ أن الكيفية عندنا لو ضغط إنسان حتى تختلف أولاعه تحطمت. لكن حياة البرزخ وما بعده لها أحوال وصفات، لها صلة بما بعد ذلك في إحدى المنزلتين. وإحدى المنزلتين تختلف أوضاعها عن منزلة الدنيا، لأن العذاب في الآخرة لو مس الإنسان في الدنيا بأقل قليل منه لمات وانقطع إحساسه، بينما في الآخرة كلما نضجت جلودهم بدلوا بجلود أخرى، ولا يموتون ولا يخفف عنهم العذاب. فنسأل الله أن يوفقنا والمستمعين بالاستعداد لتلك المنازل وحسن الأداء الأعمال المنجية بفضل الله جل وعلا من عذاب الآخرة. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تسأل سؤالا كبيرا جدا شيخ صالح، فتقول: ما هو عقاب المتخلف عن صلاة الفجر بسبب النوم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيها من الأجر لا أتوهما ولو حبوا. ومعلوم الذي يحبو هو الذي لا يستطيع المشي ولا يجد من يحمله، ولعظم ما فيهما من الأجر يغالب نفسه حتى يحبو إلى الصلاة. والإنسان الذي ينام بصفة مستمرة عن صلاة الفجر هذا تسلط الشيطان عليه وتملكه، لأنه من يتق الله يجعل له مخرجا. أما الذي ينام نومة في صدف نادرة حتى يفوت وقت الفجر وتطلع الشمس فهذا لا إثم عليه ولا تفريط، لأنه قد حصل لأكمل خلق الله ولأفضل فئة في الدنيا في وقتها للنبي وأصحابه حتى أقامتهم أيقظهم حر الشمس. وقال الذي لهم ليس في النوم تفريق، وهو مقصوده بالنوم الذي لم يعتد. أما ما يعتاده الناس سهر بإفراط الليل ونوم متفرر في النهار حتى ترتفع الشمس ويأتي وقت العمل، فهذا على خطر أن يصاب المرء بسوء خاتمة وبمحق بركات العمل وبعدم تقبل الأعمال. الإنسان لو أهم بسفر أو اتفق مع أحد على موعد من مقاصد الدنيا لوجدته يستيقظ قبل الموعد بزمن طال أو قصر دون أن يوقظه، ولربما وضع المنبه من الساعات على وقت محدد فاستيقظ قبل وقت التنبيه لانشغال قلبه واهتمامه. فلما لا يكون المرء مهتما لعبادته فشيء من هذا الاهتمام، وفي ذلك النجاة من عذاب الله والحصول على الحياة الطيبة الكريمة. الذي يعتاد دائما أنه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس هذا مرتكب كبيرة من أعظم الكبائر ومضيع فريضة من أعظم الفرائض. وإذا كان يعلم أنه لا يقوم عندما ينام ولا يهتم للقيام لا تقبل صلاته، ويعتبر من التاركين للصلاة. أما إذا كان ينام وهو ينوي أن يقوم لكن لم يأخذ بالأسباب القوية فلا يكون في هذه الحال وإن كان على خطر كبير، نسأل الله العافية. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا تقول ما هي كفارة من عاشر زوجته في أيام عذرها؟ هذا إثم وذنب، والله نهى عن ذلك إذا كانت المعاشرة جماعا. أما إذا كانت مباشرة دون الجماع فقد كان أفضل الخلق يفعله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك في الصحاح والسنن. ومن رواه؟ روته أمهات المؤمنين أنفسهن عن أن النبي كان يفعله فلا حرج. وبارك الله في السائلة إذ تسأل مثل هذا السؤال ليستفيد المستمعون والمستمعات بالأجوبة، فإن مثل هذه الأسئلة وإن ظنها بعض الناس لما يستحيا منه هي في الحقيقة من الأسئلة العظيمة المفيدة. فإن المرأة التي سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فماذا كان من النبي؟ قال لها صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، يعني المني. فقالت إحدى زوجة النبي فضحت النساء وهل تحترم المرأة؟ فماذا كان من النبي؟ غاضب وقال تربت يداهي. ومن أين يكون الولد؟ فمثل هذه الأسئلة التي تسألها بعض النساء أو بعض الرجال هي في الحقيقة أسئلة مفيدة لأن كثيرا من الناس يستحي أن يسأل مواجهة عن مثل هذا السؤال. فإذا كان ينشر على برنامج وتتقاذفه أمواج الأثير وتبلغه إلى ما شاء الله من الأماكن ويسمعه من شاء الله من العباد، يكون متسبب في السؤال وعارضه والمجيب عليه إن شاء الله من المتعاونين على البر والتقوى، ويكون الخير أيضا الكثير بحول الله للجهة المسؤولة المعنية عن هذا البرنامج، ابتداء من ولاة الأمر ثم من القائمين على هذه البرامج. وفق الله الجميع لسبيل الخير، والله أعلم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، ما هو دورنا نحن الذين وفقنا الله لخدمة الناس في مثل هذه المواضيع؟ دوركم يجب عليكم أن تحتسبوا وأن تخلصوا النية، وإذا واجهكم سؤال وترددتم في جدوى أو في الحياء من نشره، فاعلموا أنه لا حياء في الدين. إن الله لا يستحي من الحق. فهذه الشريعة شريعة عالجت كل المشاكل. ولذلك لما قال رجل يريد أن يعيب المسلمين وإسلامهم ويستهزئ بالدين في عهد الصحابة، قال لهم لقد غير مسلم، لقد علمكم نبيكم حتى القراءة، فماذا كان من الصحابي الجليل؟ قال إيه والله، لقد علمنا نبينا حتى القراءة. فقال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط. ما استحى الصحابي رضي الله عنه وأرضاه ورزقنا حبه وصدق متابعة صحابة نبي الله، ما قال للرجل الماء كافر كذبت، بل قال صدقت، علمنا، والنبي علم الصحابة. قال إذا بنى أحدكم لا يمسك ذكره بيمينه، علمنا كيف ندخل الخلاء وكيف نخرج وماذا نقول قبل الدخول، أمور كثيرة يحسن للسائرين أن يسألها لا تباشح الإسفاف، ويحسن بمن يعرض مثل هذه البرامج أن يقدر أن الناس محتاجون لسماع أجوبتها وأحكامها ليتجنبوا ما لا يجوز فعله، ويشعر بالسعادة فيما يجوز فعله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.